أتينا اليوم كي نشتو كلاما مقنعا عذبا، نخاطب كل من يرجو ينال العلم والأدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. نبدأ مستعينين بالله هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة صنعة من طب لمن حب في علم الأدب. يقدم هذا اللقاء ناظم هذه المنظومة شيخنا النبيل فضيلة الشيخ الأديب الأريب محمد بن سعيد بن طوقنا الموي، جزاه الله رضوانه وأحلهم من رياض القدس ميطانه، وفتح الله عليه فتوح العارفين وزاده الله من فضله وأكرمه. والمقام لكم شيخنا، أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وصلنا إلى الأبيات المتعلقة بالأدب في العصر الحديث. تفضل شيخنا العامري. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قلتم حفظكم الله. بعصرنا الحديث كم من مفلق، فسيح طبع بالبيان المونق، سواي بالتحنان للبارود محيي رفات الشعر من همودي، لحافظ على لسان اللغة رجعت تنعى حظها في الأمة، والعلم ما لم يكتنفه الخلق تسكاب غيث نبته لا يورق، ولأمير الشعراء شوقي بدائع تريك حسن الذوق، قم للمعلم سلو قلبي ولد ريم على القاع جمال متقد، من دره النثير في شعر الحكم دقات قلب المرء إنما الأمم، ألم تر السيف إذا أصيبا والتمس العذرة تكن مصيبا. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: بعصرنا الحديث كم من مفلق. المفلق هو الذي يأتي بالمعاني العجيبة، فسيح طبع بالبيان المونق، المونق المعجب. وذكر ثلاثة من أعلام الشعر في العصر الحديث. قال: سواي بالتحنان البارود محيي رفات الشعر من همودي. محمود سامي البارودي باعث الشعر في العصر الحديث، وهو شاعر مجيد، أشعاره درر وقصائده غرر، جزل الأسلوب، فحل الألفاظ والمعاني. من متخير شعره قوله: سواي بتحنان الأغاريد يضرب، وغيري باللذات يلهو ويعجب، وما أنا ممن تأسر الخمر لبه ويملك سمعيه اليراع المثقب، ولكن أخو هم إذا ما ترجحت به سورة نحو العلا راح يدأب، نفى النوم عن عينيه نفس أبية لها بين أطراف الأسنة مطلب، إذا أنا لم أعطي المكارم حقها فلا عزني خال ولا ضمني أبو، ومن تكون العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. هذا قوله: سواي بالتحنان البارود محيي رفات الشعر من همودي. الهمود الموت، فهو باعث الشعر في هذا العصر الحديث. ثم قال: لحافظ على لسان اللغة رجعت تنعى حظها في الأمة. حافظ إبراهيم كان شاعرا موفقا في الاجتماعيات، ملهبا للمشاعر، وشعره سهل المعاني، قوي الأسلوب، متين البناء. من شعره قصيدته التي قالها على لسان العربية: تنعى حظها بين أهلها، رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي، ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأدت بناتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ هذا قوله لحافظ على لسان اللغة رجعت تنعى حظها في الأمة. ثم قال: والعلم ما لم يكتنفه الخلق، تسكاب غيث نبته لا يورق. من جميل شعر حافظ قوله: إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فإذا رزقت خليقة محمودة، فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه، كان مطية الإخفاق. لا تحسب أن العلم ينفع وحده، ما لم يتوج ربه بخلاق. وفيها يقول: الأم مدرسة إذا أعددتها، أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحيا، بالري أورق أيما إيراقي. يقول: والعلم إن لم يكتنفه الخلق، تسكاب غيث نبته لا يورق. يقال أورق الشجر إذا أخرج ورقة، والمقصود أن العلم بدون خلق كالنبت الذي يصيبه المطر لكنه لا يورق، لا يخضر، فلا ينتفع بالغيث. كذلك حال من يطلب العلم لكن لا أثر للعلم على خلقه. ثم قال: ولأمير الشعراء شوقي. أحمد شوقي من أشهر شعراء العصر الحديث وأطولهم نفسا، أوتي موهبة شعرية فذة وبديهة سيالة، وهو من أكثر الشعراء تصرفا في فنون الشعر، حتى لقد اصطلح جمهور الأدباء على تلقيبه بأمير الشعراء. هذا قوله: ولأمير الشعراء شوقي بدائع تريك حسن الذوق. ثم أشار إلى 4 قصائد له هي من مختار شعره، فقال: قم للمعلم. من جميل شعره قصيدته الذائعة في المعلم، التي يقول فيها: قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا، سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيلا، وفجرت ينبوع البيان محمدا صلى الله عليه وسلم، فسقى الحديث وناول التنزيلا. ومن لطيف الشعر ما قاله إبراهيم طوقان الشاعر الفلسطيني في معارضة قصيدة شوقي هذه، يقول: شوقي يقول: وما درى بمصيبتي، قم للمعلم وفي التبجيلا، اقعد فديتك، هل يكون مبجلا من كان للنشأ الصغار خليلا؟ ويكاد يفلقني الأمير بقوله: كاد المعلم أن يكون رسولا. لو جرب التعليم شوقي ساعة، لقضى الحياة شقاوة وخمولا. حسب المعلم غمة وكآبة، مرأى الدفاتر بكرة وأصيلا. 100 على 100 إذا هي صلحت، وجد العمى نحو العيون سبيلا. ولو أن في التصليح نفعا يرتجى، وأبيك لم أكن بالعيون بخيلا، لكن أصلح غلطة نحوية مثلا، وأتخذ الكتاب دليلا، مستشهدا بالغر من آياته أو بالحديث مفصلا تفصيلا، وأغوص في الشعر القديم فأنتقي ما ليس ملتبسا ولا مبذولا، وأكاد أبعث سيبويه من البلا وذويه من أهل القرون الأولى، فأرى حمارا، هكذا يقول، بعد ذلك كله رفع المضاف إليه والمفعول. يا من يريد الانتحار وجدته، إن المعلم لا يعيش طويلا. سلوا قلبي، هذه إشارة إلى قصيدته البائية التي مطلعها: سلوا قلبي غدا تسلى وثابا، لعل على الجمال له عتابا. يقول فيها، يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، أما الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فحين مدحتك اقتدت السحابا. ولد، هذه إشارة إلى قصيدته الهمزية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يقول فيها: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. زانتك في الخلق العظيم شمائل، يغرى بهن ويولع الكرماء. يقول: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء. وإذا رضيت فذاك في مرضاته، وإذا الكثير تحلم ورياء. وإذا خطبت فللمنابر هزة، تأر الندي وللقلوب بكاء. ريم على القاع، هذه إشارة إلى قصيدته الميمية التي مطلعها: ريم على القاع بين البان والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. يقول فيها: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي. لما خطرت به التفوا بسيدهم، كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتممي. أجمل قصائد شوقي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث قصائد: البائية سلو قلبي، والهمزية ولد الهدى، والميمية ريم على القاع. هذا قوله جمال متقد. ثم أشار إلى أبيات له سائرة فقال: من دره النثير في شعر الحكم، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ وإذا أصيب القوم في أخلاقهم، فأقم عليهم مأتما وعويلا، والتمس العذر تكن مصيبا. يقول: رزقت أسمح ما في الناس من خلق، إذا رزقت التماس العذر في الشيم. والختم بهذا البيت في الكلام عن أصول الأدب المقصود، والغرض منه الاعتذار عن التطفل بين يدي الأدباء، فإن من يتكلم عن أصول الأدب ينبغي أن يكون قد حفظ أوله وفهم آخره ودرس ما بين ذلك. ولما لم يكن الناظم، وليس هو بناظم، لما لم يكن كذلك، ختم ببيت شوقي هذا: رزقت أسمح ما في الناس من خلق، إذا رزقت التماس العذر في الشيم. والمناسب أن لا يفصل بين الكلام عن مزاح الأئمة وأخبار الحمقى والمغفلين، لذا سنقف هنا إن شاء الله، ويكون المجلس القادم بعد أن فرغنا من الكلام عن أصول الأدب في هذا المجلس، يكون المجلس القادم إن شاء الله المجلس الأخير من مجالس مدارسة هذه المنظومة. هذا آخره، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا، ورفع الله قدركم، ومتعكم الله بالصحة والعافية، وجعل هذه المجالس في موازين حسناتكم، وتقبلها منكم خالصة لوجه الكريم، وبارك الله في شيخنا علي العاملي، وجعل هذه المجالس متقبلة منه خالصة لوجه الله عز وجل. وشكر لكم حضورنا الكريم، ونلتقيكم يوم الخميس مع لقاء ماتع مع ختام هذه المنظومة المباركة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه المجالس، وأن لا يجعلها حجة علينا يا رب العالمين. استودعناكم الله، ودمتم ودامت أيامكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.